بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه. هذه التقوى، أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. لهم عند ربهم في الآخرة، هؤلاء، جنات فيها نعيم مقيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، لهم عند ربهم في الآخرة الجنات فيها النعيم المقيم. أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة وهم المؤمنون كالكافرين؟ لا. ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، أي الظالم، ما لكم أيها الكافرون؟ ساويتم بين هؤلاء وهؤلاء في الثواب، قال للكافر كما للمؤمن، ما هذا؟ أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي؟ هل أتاكم وحي من الله أخبركم بذلك؟ الآيات فيها رد على الكفار لما زعموا أن العاصي كالطائع وأن المشرك كالمؤمن. أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ شيء عجيب. إن لكم في هذا الكتاب إذن ما تشتهون. ليس لكم ذلك، ما أتاكم من كتاب. طيب، أم لكم أيمان يعني عهود ومواثيق؟ هذه العهود والمواثيق علينا، على الله عز وجل يعني، في أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون. هل أخذتم عهدا عند الله عز وجل أن لكم ما تريدون، أنكم ستدخلون الجنة؟ لا. طيب، سل يعني اسأل، سل المشركين يا محمد صلى الله عليه وسلم أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن، زعيم يعني كفيل وضامن بأن يكون له ذلك، من الذي يضمن منهم من الكفار أن هذا الكلام وهذا الزعم له، أن العاصي وهو الكافر مع الطائع أي مع المؤمن في الجنة في الدار الآخرة، من الذي يضمن ذلك؟ لا أحد. طيب، أم لهم آلهة تكفل لهم ما يقولون؟ هل هذه الأصنام تكفل لهم ما يقولون، تضمن لهم ذلك وتعينهم على إدراك ما طلبوا؟ إذا قالوا نعم فليأتوا بها إن كانوا صادقين، ائتوا بتلك الأصنام إن كنتم صادقين في دعواكم. ثم بين الله تبارك وتعالى شيئا من هول يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق، يوم القيامة يشتد الأمر ويصعب هوله، ويأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الخلائق فيكشف عن ساقه الكريمة سبحانه وتعالى التي لا يشبهها شيء. طيب، ما الدليل على هذا الكلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، سبحان الله العظيم، رواه البخاري ومسلم. إذن فمعنى يوم يكشف عن ساق يعني في يوم القيامة في شدة الأمر وصعوبة الهول يكشف الله عز وجل عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، فوله ساق سبحانه وتعالى وليست كساق البشر، لا تشبه الخالق بالمخلوق، فهذا ضلال، ولا تنفي صفة من صفات الله، هذا منهج أهل الضلال والباطل أيضا. ولكننا نمر تلك الآيات كما وردت، له ساق ولا يشبه شيء سبحانه وتعالى. ولا تقف عندها. نعم. ولا تقف عندها، يعني تمر عليها مرة قراءة، يعني تمر سريعا. جميل. يعني كل ما يعنيك في آيات الصفات أن تقول، أن تثبت الصفة لله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل له ساق، ما تقومش واقف بقى طب هي ساق، طب من اللي هي ساق، طب هي ساق، طب هي الوقفة دي. لا، ما أنا بوصل له أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك. وبعدين أهل السنة والجماعة بيّنوا ضلال الفرق التي انحرفت في صفات الله عز وجل، فشبهوا، يعني قالوا للخالق ساق كساق المخلوقين، هذا تشبيه حرام. وبعضهم قال لا، الساق لا تفسر هنا بهذا التفسير، فليس له ساق، فقاموا بنفي صفة أو نفوا صفات الله عز وجل كالمعتزلة. خلاص، هذه الأمور، يعني آيات الصفات نمرها كما وردت، كما يعني فعل السلف الصالح. كما قال العلماء هنا في كلمتين، يكشف الله عن ساقه الكريمة، وليس لك أن تتخيل أو أن تفكر كما قال يعني الشيخ محمد ربنا يحفظه في هذا الأمر، وما تتخيلش إزاي يكشف وإزاي، وأنت لما بتيجي تكشف رجلك بتعمل كده. الله، هو ده بقى المحظور، هذا هو الممنوع، أن تفكر في صفات الله عز وجل أو في ذات الله، هذا يؤدي إلى الضلال. ولكن اقرأ الآية وكن مؤمنا بها، وافهم معناها الظاهر، معنى الكلمة فقط، وليس لك شيء بعد ذلك. هذا منهج أهل السنة والجماعة. تمام كده؟ طيب، كل مؤمن ومؤمنة يوم القيامة يسجدون لله عز وجل إذا كشف عن ساقه الكريمة. ومن كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا لا يتمكن من السجود، وهذا تفسير قول الله عز وجل ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هؤلاء الذين كانوا يسجدون مع المؤمنين في الدنيا سمعة ورياء، أما في الدار الآخرة فلا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والله تعالى أعلم.